خيرات، ما تعملش مواطن شغل، هذه تعمل الحمد لله، هذيك أختي أختك غلطت لكن ما تخرجش من الملة، ديما تقعد مسلمة إن شاء الله. نحاول باش ننقضوها. معظم البنات اللي مشاو للرذيلة بسبب الفقر وبسبب الحاجة، فيزن الإنسان يفيق على روحه سبحان الله. علاش سكتين؟ ربي يوفقنا، حاولوا باش تتحركوا في المجال هذا رجال ونساء إن شاء الله بإذن الله، نتعاون على البر والتقوى. والله المستعان. وين وصلنا شباب؟ كملنا الذكر بعد الصلاة. أي وتحدثنا عن ركعتي سنة الفجر، كيف أنه يستحب القراءة بالفاتحة والكافرون في الركعة الأولى، ثم الفاتحة وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. وتحدثنا عن من غفل عن أداء صلاة الفجر في وقتها أنه يقضيها بعد طلوع الشمس أو يصليها دبر الفريضة على قول من أقوال. الآن نأتي إلى القراءة في الظهر إن شاء الله. أتوكل على ربي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته الفقهية، قال: والقراءة في الظهر، والقراءة عندكم موجودة في المتن، والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال. طوال ماذا؟ طوال المفصل أو دون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة، ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، وفي الآخرتين بأم القرآن وحدها سرا. مر بنا بأن المذهب المالكي يرى استحباب التطويل في صلاتي الصبح والظهر، وقلنا يستحب القراءة بطوال المفصل، والمفصل كما بينا أنه يبدأ من سورة الحجرات وقيل من سورة قاف على قولين. نذكر الدليل إن شاء الله على هذه المسألة، مسألة القراءة في الظهر التطويل فيها مثل التطويل في الصبح. نقول: وذلك لحديث أبي قتادة، وذلك لحديث أبي قتادة عند مسلم، أي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين، كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا. ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخيرتين، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب انتهى الحديث. وفما زيادة، الحديث موجود في السنن، في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، وفيه يعني فما زيادة أنه كان يطول في الركعة الأولى كان يطول يعني يطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، ويقصر الثانية، وكذلك الصبح، وكذلك الصبح. نغلق القوس، انتهى الحديث. وهذا يدل فيه إشارة، في دلالة، وهذا يدل على أن التطويل، على أن التطويل وإن كان مشروعا، وإن كان مشروعا في صلاة الصبح، فهو يختلف بين الركعة الأولى والثانية، فهو يختلف بين الركعة الأولى والثانية. وحسب أهل العلم، لماذا يطيل النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى؟ لسببين اثنين. السبب الأول حتى يدرك المسبوق الصلاة، ومعظم الناس يتأخرون عن الصلوات. وقال أهل الصلاح وأهل الزهد قديما، قالوا من علامات محبة العبد لسيده أن يكون عنده قبل أن يناديه، قبل أن ينادي حي على الصلاة إجا صلي، حي على الفلاح إجا اربح، تكون بجانب سيدك في بيته في مستقر رحمته عنده قبل أن يناديك. نحن معظم الناس الآن مشغولة بالتجارة وأمور الدنيا، فتجدها تركض وتسرع وتسعى إلى المساجد حتى يدرك الركعة الأخيرة أحيانا. فالمقصد الأول أن يدرك المسبوق الصلاة فيطيل الركعة الأولى، ومعروف أن الإنسان يدرك الصلاة كاملة عنده أجر أعظم. ثاني حاجة أن الإنسان يجد قوته في الركعة الأولى ويجد نشاطه ويستطيع أن يتحمل عناء القيام بين يدي العليم العلام سبحانه وتعالى، بينما في الركعة الأخيرة يحصل فتور ولا كلام، فالنشاط يكون ديما في مستهل العمل. فلا بأس يصبر الإنسان على الركعة الأولى ولو كانت طويلة، ولكن يفطر في بقية الركعات. هذه بعض الحكم والمقاصد أشار إليه الشيخ محمد طاهر بن عاشور في كتابه الماتع كشف المغطى عن معاني الموطأ رحمه الله، وهو كتاب جميل قد علق عليه أخي وصديقي ورفيق دربي الدكتور طه أبو سري حفظه الله، وهو بصدد العمل والتعليق على كتاب تعليق الشيخ طاهر بن عاشور على تعليقات على صحيح البخاري. عنده تعليقات جميلة على صحيح البخاري ممتازة، ففيها ما شاء الله من الفوائد الفقهية وكذلك الفوائد الحديثية والاصطلاحية. نأتي إلى بقية هذه الملامح في إطالة التلاوة. ومما يذكر، نضيف هذه الإشارة، أن مالكا، ومما يذكر أن مالكا، الإمام مالك رحمه الله، لم يرى السجود، لم يرى السجود على من زاد، على من زاد السورة في الركعتين الأخيرتين، في الركعتين الأخيرتين. قال خليل، قال خليل ذاكرا ما لا سجود فيه، يعني في مختصره قال خليل ذاكرا ما لا سجود فيه، بين قوسين أو ظفرين إن شئتم، أو زاد سورة في أخرييه، أو زاد سورة في أخرييه يعني في آخر الصلاة، أو خرج من سورة لغيرها، دخل من سورة هذه للسورة الأخرى، أو خرج من سورة لغيرها، وحسب رأيكم ما الذي جعل الإمام مالك رحمه الله يتساهل في هذا الأمر ولا يرى حرجا ولا يرتب سجود سهوا على من قرأ السورة أو السورتين في الركعة الأخيرة أو الركعتين الأخيرتين؟ حسب رأيكم لماذا؟ هذا يدخل الله أعلم تحت قاعدة مراعاة الخلاف، لأنه ثم من العلماء من يجيز قراءة السورة في الركعات الأخيرة، قول موجود عند أهل العلم، ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ السورة في الركعة الأخيرة أو قبل الأخيرة ويسمع الصحابة. تصور في صلاة العصر مثلا يصلي قرأ الفاتحة فقال أمين ولم نسمعها، وبعد ذلك يقرأ سورة الزلزلة فيقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ويكملها بالسر، فيسمع الصحابة قراءة السورة بعد الفاتحة. يعني القاعدة المضطردة في الصلاة في الفقه المعروف لدى عامة الناس أن الركعتين الأخيرتين لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، هذا قول الجمهور الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا كان يقرأ سورة بعد الفاتحة. واضح؟ ما تعملوهاش في صلاة الجماعة لتصير لكم يعني فتن وترجمون بحجارة التيمم، وردوا بالكم خاصة الناس جهال ما يعرفوش المسائل هذه، لكن واحد إذا يعملها مرة في صلاته توتيش هكا لا بأس. واضح؟ لكن الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كان لا يقرأ في الركعتين الأخيرتين، هذه إشارة، ولذلك الإمام مالك كان وعلم بهذا الأمر فراع الخلاف، ولما يرتب على من زاد صورة في الركعتين الأخيرتين سجود السهو ورأه أمر عادي يعني. ونحن عندنا قاعدة في المذهب مالك وزيادة الأقوال لا حرج فيها، خلاف لزيادة الأفعال، زيادة الأفعال ترتب عليها على طول سجود السهو يلزم يجبرها الإنسان، أما الأقوال يتساهل فيها عموما. واضح؟ باهي نزيد نقدم شوية. قال ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا متن ابن أبي زيد، قال ويتشهد في الجلسة الأولى، شيء الجلسة الأولى يعني التشهد الأول الأوسط، وين يوصل؟ يوصل إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني يعمل تحية الله الزكية الله أو تحية الصلاة إلى غير ذلك، وبعد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا هو المشهور المعتمد في المذهب المالكي، أن الإنسان في التشهد الأوسط الأول لا يزيد على الشهادتين فقط، والمسألة فيها خلاف فيها نظر ولا كلام، لكن نحن معتمد عنا في المذهب المالكي. ما هو دليلهم في ذلك؟ نشير إلى ما اعتمده ممكن بعض المالكية كدليل في هذا الأمر، ودليلهم في ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن. نحن نتحدث عن التشهد الأول، وعندما أذكر قول ابن أبي زيد المفروض يكون مكتوب عندكم هذا الكلام، ونحن نعلق عليه فقط. قلنا أبو داود والترمذي وقال حسن عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف كأنه على الرضف أو الرضف بفتح الراء الرضف كأنه على الرضف الراء بالشدة مفتوحة الراء مشددة والضاد ساكنة كأنه على الرضف نعم لا لا ضاد كيما ولا الضالين الرضف الراء مفتوحة والضاد ساكنة الرضف أو الرضف جمع رضفة ممكن نقول الرضف كذلك جمع رضفة وهي الحجارة المحمات بعد ما ينتهي الحديث هذا ولكن بعد ما كتبنا عن الرضف نغلق القوس جمع رضفة وهي الحجارة المحمات على النار وقد استدلوا بها وقد استدلوا بهذا الحديث لبيان التخفيف لبيان التخفيف في التشهد الأول وعدم الزيادة على الشهادتين وعدم الزيادة على الشهادتين والحديث مع ضعفه والحديث مع ضعفه لا يدل إلا على التخفيف لا يدل إلا على التخفيف وكون التشهد الأول وكون التشهد الأول أقل طولا أقل طولا من الثاني قال الترمذي وهذه ميزة عند الإمام الترمذي رحمه الله لما كنت أدرس المصطلح علم الحديث آتي عادة بالكتب بين يدي الطلبة حتى يتمرسوا عليها وينظروا فيها مباشرة لأن معظم الطلبة لا يعرفون الكتب خاصة بعد مجيء هذا المواقع الاجتماعية والإنترنت يعني راح الكتاب لأنه اتصال بالكتاب مباشرة فيه بركة وفيها يعني إحساس ووقوف على مضان المعلومات والمسائل في الورق الإمام الترمذي يتميز عن سائر كتب السنة بالفقه يأتي بحديث ويعلق عليه يقول حديث حسن صحيح أو حسن غريب إلى غير ذلك ثم يضيف معلومة هامة يقول مثلا حسن غريب حديث ضعيف السند لكن وعليه العمل عند أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وكذا وسفيان وهات هات فيعطيك معلومات رائعة جدا على ضعف الحديث بالرغم من ضعفه ولكن يعمل به عامة أهل العلم فهذه يبين أنه ثم مسائل أخرى في الاستنباط واعتماد النصوص لا يعلمها صغار طلبة العلم وهي معتمدة عند كبار العلماء فيعطيك بعد آخر وهي مسألة الفقه مسألة التنزيل لهذا النص على الواقع مسألة العمل بالدليل ماذا قال بعد أن علق بعد أن خرج هذا الحديث والحديث فيه كلام رغم أنه حسن الترمذي ولكن فيه ضعف قال الترمذي إذن والعمل على هذا عند أهل العلم والعمل يعني في الصلاة على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الأوليين إذن هذه إشارة على أن الراجح أن الإنسان في التشهد الأوسط لا يطيل، وإذا اقتصر على الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعجلة فهذا الأليق وهذا الأولى. نعم. إذا كان الإمام يطيل. لم أسمع. إذا كان الإمام يطيل. لا بأس. نصبر عليه ونذكره بكل لطف وقلول، وهو المعتمد عنه في مذهب مالكي أنك تقف في الشهادتين، وحتى إذا أردت أن تشير هكا بالصلاة تكون خفيفة في غاية الاختصار. باهي. وفي رواية لمالك ما يوافق قول من استحب الإطالة في التشهد الأول، كنحو الدعاء، قال في النوادر، يعني ابن أبي زيد، النوادر والزيادات، واختلفت الرواية عنه، اللي هو تعود على شكون؟ نعم يعني من مالك، واختلفت الرواية عنه في الدعاء بعد تشهد الجلسة الأولى، فقال عنه ابن نافع هذا من أشهر تلاميذ مالك رحمه الله، وذكر المترجمون أن الإمام مالك رحمه الله قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى أوصى بأن يجلس في كرسيه لنشر العلم بالمسجد النبوي ابن نافع، يعني استخلفه في درس الفقه. فابن نافع من كبار طلبة الإمام مالك رحمه الله، وقد خالف ابن القاسم في الكثير من الأقوال، وهو الذي استخلفه الإمام مالك يبين مرتبته، وقال الطالب اختار ابن نافع إمام المدينة. ماذا قال الإمام مالك في رواية ابن نافع؟ قال لا بأس أن يدعو بعده. فقال عنه ابن نافع لا بأس أن يدعو بعده. وانتهى الكلام ذي لا بأس أن بعده. وهذا قول ابن القاسم, وهذا قول ابن القاسم في العتبية لمن العتبي, قول ابن القاسم في العتبية. عبد الرحمن بن القاسم نعم كبار طلبة الإمام مالك. ودليل رواية ابن نافع, ودليل رواية ابن نافع قلنا رواية ابن نافع ما رواه النسائي وغيره, ما رواه النسائي وغيره عن عبد الله قال. من هو عبد الله؟ إذا قيل عبد الله تنصرف على طول إلى ابن مسعود, عرف إذا سمعت عبد الله في الصحابة تنصرف إلى ابن مسعود. قال ما رواه النسائي وغيره عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول, حدثنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التشهد, كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين. كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح. كانوا يجتهدوا يسبحوا فقط غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم, وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه, علم فواتح الخير وخواتمه. لما النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن التشهد فقال هذا الحديث, فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا, إذا قعدتم يعني جلستم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. الحديث وفي نهايته قال صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث, هذا الشهد لحج النبي, وفي نهايته قال صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه, ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه يعني أحسنه وأنفعه. والحديث في السلسلة الصحيحة. الظاهرية ما يعرفوش ما يقول, وكانوا يستحيون من سؤاله ويتورعون من مبادرته بالسؤال, بل كان أحيانا يكترون الأعرابي يكروه بالمال بشيء سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم, لأنه قال لهم كره لكم الله سبحانه وتعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال, فكانوا يتورعون ويستحيون ويخافون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نأتي إلى فقرة أخرى إن شاء الله. قال ابن أبي زيد ثم يقوم فلا يكبر, يقوم من ركعتين، يقصد يقوم من التشهد، ما يكبرش إلا ما يستقيم قائما. قال ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. ماذا يقصد بالرجل وحده؟ الفذ الذي يصلي في بيته وحده أو في متجره. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، لا يسابق الإمام بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا، فإذا قرأ فأنصتوا، فإذا ركع فاركعوا. ترتيبية هذه، وتكونش يعني كيف كيف، لا، يتبعه بدون أن يسابقه. فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، فإذا استوى قائما كبر، فإذا استوى قائما كبر، إذا كان قام الإمام يكبر. ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح. إذن المسألة الأساسية اللي فهمناها فيها هنا في هذه الفقرة هو أن الإنسان إذا أتم تشهده الأول فيقوم يستوي قائما، فلا يكبر حتى يستقيم قائما بين يدي الله عز وجل، لا يكبر عند الصعود عند القيام، بل يكبر عندما يكتمل قيامه بين يدي الله عز وجل. نذكر الدليل إن شاء الله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعم نمطأ إن شئتم، جملة اعتراضية في وصف صلاة النبي أو في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقطتين نقطتان ثم قوس أو ظفر إن شئتم. قال: ثم يكبر حتى يقوم، ثم يكبر حين، عفوا، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين. لا، هذا خاص بالركعتين الأولين، خلنا نواصل باش تتضح الرؤية. قال ابن العربي في العارضة، عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي لابن العربي رحمه الله، والنسخة التي المتداولة فيها أخطاء وفيها نقص، وقد قابلت دكتورا أو طالب باحث يريد أن يحقق عارضة الأحوذي، وقد اشتغل بها سنوات، وأظن قد فاز بدرجة الدكتوراه، وقابلته جماعة الزيتون وبين لي بأن النسخة المتداولة التي تباع فيها نقص وفيها أخطاء كثيرة، فهم جمعوا مخطوطات وأعادوا تحقيق هذه الكتاب الجميل في شرح سنن الترمذي لابن العربي. ماذا قال ابن العربي رحمه الله؟ اختلفوا في تكبير القيام من اثنتين، يعني اختلف أهل العلم مش أعضاء المجلس التأسيسي، اختلفوا في تكبير القيام من اثنتين. فرأى مالك أنه لا يكبر، فرأى مالك أنه لا يكبر مع القيام حتى يستوي، أنه لا يكبر مع القيام حتى يستوي، بناء على أن هذا استرواح استنباط عقلي يعني القياس، بناء على أن الركعتين مزيدتان، بناء على أن الركعتين مزيدتان، أي سنفسر ذلك، وأنه في محل افتتاح، وأنه في محل افتتاح صلاة أخرى جديدة، وأنه في محل افتتاح صلاة أخرى جديدة وصلت بالأولى، لحموها يعني ربطوها بالأولى، وصلت بالأولى، فكان عندهم القيام، فكان عندهم القيام، وهذا أمر نسخ، وهذا أمر نسخ وذهب إن كان، والذي جاء في الحديث الصحيح، شوف الإنصاف ومجانبة الاعتساف، والذي جاء في الحديث الصحيح أي أنه كان يكبر إذا نهض، أنه يعني صلى الله عليه وسلم النبي، أنه كان يكبر إذا نهض، فعليه فعولوا، فعليه فعولوا، وهذا الراجح. انتهت قولة ابن العربي، نضيف عليها وهذا الراجح، والراجح لكون التكبير، لكون التكبير يشرع فيه، لكون التكبير يشرع فيه مع حركة الانتقال، لكون التكبير يشرع فيه مع حركة الانتقال، قال ابن العربي ذكرنا القول نتاعو نزيد نبينوها، اختلفوا في تكبير القيام من اثنتين عندكم، فرأى مالك أنه لا يكبر مع القيام حتى يستوي، بناء على ماذا؟ بناء على أن الركعتين مزيدتان. ما معنى مزيدتان؟ هذا نعود إلى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين بينت أن الصلاة فرضت ركعتين أول الأمر، ثم زيدت في صلاة الحضر، بقيت في السفر ركعتين، أن أصل الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين، واضح؟ فبما أنها الصلاة بطبيعتها أقل الصلاة ركعتين، فقالك نحن لما نصلي ركعتين وتشهدنا كملنا نوع من أنواع الصلوات، فتعتبر ذيك الصلاة. فعل عند الإمام مالك لما تقوم كأنك باش تعمل تكبيرة إحرام لصلاة ثانية، واضح؟ هذا استرواح واستنباط فيه قياس وفيه استعمال يعني العقل والنظر، ولكن ثبت ما ذكرناه في حديث البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين. النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة الشرعية في الفقه عموما أن التكبير يكون مقترنا بالحركة، بحركة القيام. فالإنسان إذا خر ساجدا يقول الله أكبر مع نزوله اللي يسميه الهوي، وإذا قام يقول تكبيره مع القيام، وإذا رفع يديه يكبر مع رفع اليدين، وهل مجر واضح. فدليل الملكية هنا فيه نظر، يعني ضعيف قليلا. نحن لا بأس من كبر عند القيام فلا بأس، عنده مستنداته، ومن كبر عند قيامه كذلك صلاته صحيحة والحمد لله. نأتي إلى النافلة بعد صلاة الظهر. قال ابن أبي زيد: ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات. المتن بتاع ابن أبي زيد اللي عندكم موجود. ويتنفل بعدها ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات، يسلم من كل ركعتين، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. هذا فيها أحاديث كثيرة. المشهور قبل الحديث كما تعلمون بأن النافلة تكمل الفرض وترفع درجة الإنسان في الجنة وتنقذه من النار بإذن الله تعالى، لأنه أحدث كثيرة في فضله. ما نذكره في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: من صلى لله 12 ركعة، من صلى لله 12 ركعة من دون الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ما شاء الله تبارك الله. مرة زرت الشيخ عثمان الحويندي يقطن في مدينة المرصة، ربي يبارك فيه ويحسن ختمته ويشفيه. عاد كانت عنده أشغال متاع بناء ومرمى كما نقول، فوجدته منشغلا ومرهقا. قال لي: أتعبتني هذه المرمى. قلت: سبحان الله، البني في الآخرة سهل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة من دون الفريضة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ما شاء الله، تصلي 12 ركعة يبنوا لك قصر في الجنة. وهنا في الدنيا بلدية ورشوة ومواد بناء مثلا مش مهربة ومشاكل، وشوف تبني شوف لا، صاي ما يبني واحد إلا ما يتهد يمرض. فالبناء في الآخرة هو أسهل بكثير، فأكثر من إقامة القصور في جنة العزيز الغفور، فضل النوافل الكثير كما ذكرنا. حديث جميل في الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. سبحان الله، معروف الصلاة هي أول حاجة تسأل عنها الإنسان في القبر وكذلك في الآخر. قال: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. إذا كان صلحت هذه الصلاة نجزها، ربح وفاز. وإن فسدت فقد خاب وخسر والعياذ بالله. فإن انتقص من فريضته شيء، إذا كان قصر الفريضة متاعه شيء، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع. عنده شوية نوافل فيكمل بها أو يكمل بها من تقص من الفريضة، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فالإنسان عليه أن يحرص على النوافل، والنوافل طيبة هي ترفع الدرجات وكذلك تجبر النقص الذي يقع عادة. الإنسان مجبول على الضعف ومجبول على النسيان وعلى الغفلة، فلا يستطيع أن يجزم الإنسان أنه سيصلي صلاة كاملة بركوعها وسجودها ومستحباتها وخشوعها، هذا مستبعد. هم حتى الصحابة لم يبلغوا هذه الدرجة يعني، فمش يغر الدنيا كثيرة. حتى يروى على سيدنا عمر يروى عنه أنه كان يجهز الجيش وهو في الصلاة، يعني حتى يشكل خطط الحربية حينه يبدأ يصلي في نافلة وكذا. فلا بد من هذه الأفكار التي تهجم على العبد، ولكن الإنسان يجاهدها ويقاومها حتى يفرغ قلبه لله، كما في صحيح مسلم يفرغ قلبه لله. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الخشوع في مطلع سورة المؤمنون حيث قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا هو روح الصلاة، هو الخشوع، فيحرص الإنسان على أن يخشع. هذا الحديث يبين أن يوم القيامة لما تقام المحكمة الإلهية وتوضع موازين القسط ليوم القيامة، الرب سبحانه وتعالى يضع الميزان، والميزان حق وله كفتان، فتوضع فيه الأعمال الصالحة من الحسنات والأعمال السيئة من المعاصي والسيئات، وتوزن ميزان دقيق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلى الإنسان أن يكثر من الحسنات حتى ترجح كفته أو كفته يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يجد هذا الرجل أو المرأة يعني لديه ضعف، فقر كبير في الحسنات، ما عندوش فرائض كاملة كلها مخرومة. هذاك يذكرنا كذلك حتى بالصيام. الصيام الإنسان لما يصوم الأيام تاع شوال يرقع بها النقص الموجود في رمضان. نعم، فحديث كثيرة، أذكر حديث في السنة النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ألا نخرق صيامنا. كيف نخرق صيامنا؟ بالنظر إلى الحرام والغيبة والنميمة والمعاصي. فالإنسان يحرص على أن يكون صيامه مكتملا غير مخروق. فالله سبحانه وتعالى إذا وجد نقصا في فرائضه يقول: انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة. يقول: وربي لو عنده نوافل ما شاء الله، ثم يكون سائر عمله على ذلك. كذلك الحج يكون ناقص تكمل الحج السنة، الصيام الفرض يكون ناقص تكمل صيام النافلة، وهكذا دواليك. فيكثر الإنسان الحمد لله من النوافل لأن فيها رفع الدرجات وتكميل النقائص في الفرائض والواجبات. نذكر دليل بعض النوافل. خاصة نتهم الأربعة ذي في حديث أم حبيبة عند أبي داود، عند أبي داود مرفوعا: من حافظ على أربع ركعات من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار، أو حرم على النار، حرم على النار. وفي أبي داود كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا رحم الله امرئا أي إنسانا صلى قبل العصر أربعا ما معنى صلى قبل العصر؟ مش قبل أذان العصر، بعد الأذان وقبل الإقامة، قبل إقامة صلاة العصر. وفما بعض الناس يستشكل عليهم هذا الأمر فيقولوا كيفاش نحن المذهب المالكي مكروه أنك تصلي بعد العصر؟ أي صحيح مكروه نصلي النافلة بعد صلاة العصر مش بعد أذان العصر، فهم سكروها وعندهم باب سد الذرائع بالغوا فيه حتى حرموا الناس من أداء النوافل التي بين الأذان والإقامة. ثم حديث هو صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين أذان وإقامة في كل صلاة ثم ركعتين. واضح؟ إذن فقبل إقامة الصلاة وبعد أذان العصر هذه هي الأربع ركعات التي نصليها. يصلي مثنى مثنى ركعتين يسلم مش ورا بعضهم ربع يسوق. نضيف الفصل هذا الذي هم صلاة العصر كذلك لأنهما توأمان تقريبا. قال ابن أبي زيد ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء. هذاك علاش نحن نقول الصلاة الصورية تكون في الظهر والعصر. إنسان ما صلىش الظهر ودخل فوجد العصر قد أقيم قام صلاة العصر وهو ما صلىش الظهر، هذا كان مش يصلي العصر ترسيله بعد يعيد الظهر ويعيد العصر، يعني لازم يكون الصلوات اللي فيها خمس فما أقل كلها بالترتيب. وإما يعمل الصلاة الصورية اللي أشرها الدسوقي في حاشيتي على شرح خليل، وهو أنه يدخل بنية الظهر ويسقط شرط اتفاق النية مع الإمام، مش لازم في الحالة هذه. فالإمام ناوي عصر وناوي ظهر ويصلي ظهري كاملا لأنهما توأمان كيف كيف الظهر العصر، وبعد يوخر ويصلي العصر بتاعه فيضرب عصورين من حجر واحد، صلى الظهر في آخر أوقاته اختيارية وأرتب الصلوات ترتيبا شرعيا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وذكرت فيما مضى كذلك أن صلاة المغرب كذلك نستطيع أن نصليها في صلاة العشاء، أدركنا الإمام يصلي العشاء ونحن نصلي المغرب فننوى أنا مغرب ونصلي ثلاث ركعات، هو يقوم للرابعة ونقوم نتشهد بالعجلة بسرعة ونسلم بالسر من غير ما أرفع صوتي، ثم ندرك الإمام حتى ولو أدركته وراكع فنضرب عصفورين بحجر واحد، ندرك صلاة الجماعة بتاع العشاء ونصلي المغرب بتاعي في آخر وقت الاختياري. واضح؟ هذه إشارة على مسألة الصلاة الصورية. قال ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في الركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من السور. قصار السور منين تبدأ قصار السور؟ الضحى. ذكرها هو. قال مثل والضحى وإن أنزلناه ونحوهما، هذا هو قصار السور. بعض الإخوة كما قلنا غفر الله لنا ولهم، الناس تبدأ في المغرب خاصة يوم خميس ولا اثنين الناس صايمة ويقرأ ويمول ويجيب ثمن ويطير في المغرب، والناس تبدأ تتألم وتتململ، فعلى سنة يكون حكيم الأيام اللي فيها حرج وممكن الناس تكون صايمة ما يطولش، يقرأ سورة قصيرة سبحان الله ألم ترى كيف وكذا، لا بأس. فمن باب التيسير ومن باب ترغيب الناس وتأليف قلوبهم، تأليف القلوب مقصد شرعي ما لم يرتكب محرم ومحظور ولا كلام. قال مثل والضحى وإن أنزلها ونحوهما. بعد ذلك سيأتينا صلاة المغرب إن شاء الله وماذا قال فيها. وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وصورة من صور القصار وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهد ويسلم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، من عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. نعم. قيام الركعة الأولى إلى الركعة الثانية التكبير يكون عند النهوض عند القيام، حتى في المذهب المالكي هذا المشهور، إلا الركعة الثالثة إذا قام من الثانية وكأنه يستقبل صلاة جديدة فيستحب له حسب المذهب المالكي أن يكبر وهو قائم، يعني يكبر كان ما يقوم. وهذا ليس ثمة عليه دليل قوي يعني يؤكده، إنما هي بعض المسائل الظنية غالب الظن. شيخ حكم النافع في المغرب والإقامة في صلاة المغرب، صلاة المغرب بفتح الميم. كذلك الكثير من المالكية يعترضون على هذه النافلة بعد أذان المغرب ويقولون هذه من البدع التي أشاعها ونشرها شباب الصحوة الإسلامية هذا، ولكن ما هو صحيح. ثبت في الصحيح أن الصحابة كانوا يصلون بعد المغرب، وقال الراوي فبعد أذان المغرب يبتدر الصحابة السواري، كل واحد يضع ساري أمامه يقول الله أكبر بدي يصلي، حتى يظن الداخل كأن الصلاة قد أقيمت، كانوا استأقموا جماعة من كثرة من يصلي هذه النافلة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. يقول ابن القيم رحمه الله كما في الزاد أظن يقول كلمة لمن شاء هذه للتفرقة بين الرواتب التي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه النافلة، فهذه ليست من السنن الرواتب، هي أقل درجة. فأشنو الحكمة؟ يصليها مرة ويتركها مرة واحدة ما يواظبش عليها، واضح؟ أما يصليها يصليها، نعم ثابتة في الصحيح ولا حرج في أدائها إن شاء الله. وهذه مسائل من السنن والنوافل، ايش دخل المذهب المالكي والحنفي فيها؟ تفضل. من يقول بأن التكبير يكون عند النهوض الركعة الثالثة؟ نعم. رفع اليدين يكون بعد التكبير في هذه الحالة؟ احنا قلنا قاعدة الفعل يكون موافقا ومتناسقا مع القول، أن لما باش نجي نكبر تكبيرة الحرام الله أكبر مع بعض، لما باش نركع نكبر مع الكلام مع الحركة، لما باش نقوم نكبر مع القيام، لما باش ننزل السجود أكبر مع الهوي. فكذلك رفع اليدين يكون مع التكبير، يكون مع رفع اليدين، واضح؟ لا بأس. تفضل. القيام على القيام من التشهد الأول الأوسط يعني إلى الركعة الثالثة، التكبير يكون مع القيام أو مع رفع اليدين بعد القيام؟ التكبير هنا قلنا نحن توفي المذهب المالكي يكون بعد القيام بعد ما استوى قائما، واضح؟ هذا ما رجحه الإمام مالك رحمه الله، وفما من اعترض على ذلك وقال لا بأس يكون التكبير مع القيام وهو قائم هكذا يقول الله أكبر قبل أن يستقيم صلبه في القيام. شيخ يعني قلنا أن التكبير يعني مع الحركة يعني. يعني هناك حركة رفع اليد يعني لو كان بعد ما استقام، لكن هناك حركة وهي حركة رفع اليدين يعني. يعني يمكن أن يقول أن يقال أن التكبير وافق الحركة يعني. صحيح، هي قد تتأخر وقد تتخلف عن الكلام وعن القول وعن التكبير في هذه المرحلة. خطر صعيب شوي إنسان أنه يستطيع أن يرفع ويرفع يديه وهو صاعد وهو قائم ليستوي قائما، فهذا شيء من الحرج. عادة معظم الناس لا يرفعون أيديهم إلا بعد أن يستوي قائما، واضح؟ فلا بأس بذلك. تفضل. بالنسبة للنصب في الركعة من الركوع، هل يعتبر معناها يعد أدرك الإمام إذا قال إذا كبر الإمام أم إذا قام الإمام؟ إذا الإمام رفع رأسه من الركوع فاتته الركعة. إذا أدرك الإمام وهو راكع يسبح فقل الله أكبر ويركع، يعقدش معه تسبيحتين، لا بأس، أدرك الركعة وأدرك الصلاة. على حديث من أدرك ركعة ما أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. لأن بعض الأئمة يكبر عندما يستقيم، فهو يسمع تكبير والإمام عند وقتها معناها قال. نحن ما قلناش المسبوق يأس على التكبير، يأس على التسبيح، لن يدرك الركعة إلا بالتسبيح. إذا كان هو جاب يركع ويسمع سمع الله لمن حمده انتهى وقت الإمام رفع رأسه، فيلغي الركعة ذيك ولا يضعها في حسابه، واضح؟ أما عادة الإنسان المسبوق قل الله أكبر ويدرك الإمام وهو يسبح، فصمت كامل في المسجد، فليس ثمة أي تشويش، يسبح معه ثم يقول سمع الله لمن حمده، الإمام يعلم بأنه قد فارق الركوع ودخل في فرض آخر، واضح؟ تفضل أنت، ظننتك تريد أن تتكلم. هذه الحصة بعد الظهر فيها إرهاق كبير ولم أتعود بها أنا. تفضل. شيخ الجامعة كان يقول زيد الركعة. قام من الركعة الخامسة مثلا، ما عملتش التشهد الأوسط. هو باش يكمل صلاة. ايه. في الركعة الرابعة باش يرد قام الخامسة. باش عملتوا له؟ هذا محضر هذا. تسبحوا له، ما ينفعش التسبيح تكلموا بالفلاق. اجلس اقعد الصلاة وفات. لا استاذ اخي قال له شنو اللي ناوي به الخامسة؟ قال له كان ناوي به يعني يدي الغيط الركعة الغيط يعني. هو اسمع بالزيادات حب يزيدكم حتى في الصلاة. داخل في صندوق الكرامة يعني. قال له كان الغيط يعني على خاطر التسبيح الشهر الاوسط ما عندوش كساب. هو لعل ألغى الركعة هذيك، عنده مشكل في الركعة هذيك. إيه سألتوه شنو جاوبك؟ قال لي رديت. كيفاش صليت ولي خمس ركعات؟ قال لي رديت جلسي الخامسة. هي سب المفيد يجلس، يجب على المأمومين ألا يقوموا معه، يقعد جالسي. نعم هم على يقين، وإذا كان قاموا معه صرتم تمطر. زيادة تركم تمطر الصلاة، زيادة ركعة كاملة أعوذ بالله. فيعاودوا صلاتهم اللي قاموا معه. فيش خطر كلهم على يقين وأنه هذه الركعة الخامسة. وزيد السهدو قال لك ما عنديش مشكل، يعني مش قاعد يجبر في ركعة أخرى فزدت، لا قاعد يزيد فيها كيكة سهوة، فيجب أن نقوم معه، واضح؟ وقعدوا جالسين حتى هو يكمل الخامسة وبعد يسلم هو يسلمهم وصلاتهم صحيحة. وهو التشهد الأوسط يعني في إذا كان ترك التشهد الأوسط ما قلنا كان نقصه نعمل السجود قبل، لكن هو في حسابه صحيح يعني مش بيعمله سجود. أحنا بعد ما يسلمون عملنا سجود أحنا، لا لا يعني بعد ما إذا كان هو خرج من الصلاة نكمله وحدهم. نعم. أما إذا كان موجود في الصلاة نتبعوه حتى وإن زاد بعض الأشياء، واضح؟ الشيخ اللي عندنا هو مثلا كيف نحن مع جالسين وقام واحد كم كيسلمون نحن نزيد لا لا